ما هذا؟ الحافلة رائحة هلكنا والشوارع مزدحمة و مساء الخير جمهورنا الكريم. اسمي هو لا يهم. ما يهم أن اللعبة قد بدأت الآن. أعلم تعتقدون بأنني الراوي، هذا من حقكم. دخول مفاجئ، أزياء غريبة، لحية كثيفة، راوي. لكني لست كذلك، أنا صديقكم فقط، وأعلم بأن لديكم الكثير من الأسئلة. وأنا كذلك أيضا. حسنا انتظروا قليلا وسأشرح لكم كل شيء. يا إلهي، لا لا لا. كم مرة تلبست لك حين تود الانتحار؟ يجب أن تلف الحفلة أختتين حولهن. أختتين؟ ويجب أن يكون رجل الكرسي مكسورا. انظر الحبل لا يكاد يلتف حول عنقي والكرسي أشد صلابة من صخرة. سيدي أرجوك أرجوك أريد أن أفنى فقط. لما تريد الموت مشنوقا؟ فالأمر يبدو صعبا عليك. لما لا؟ ما لا تجرب السم مثلا أو الرصاص مثلا أو ربما الغرق؟ افرض مثلا يعني إني خسنتك يوم فالأبطال لا يموتون إلا شكا. مين لست بطلا يا حبيبي؟ إنه إنه مسكين وحبيب وحبيب ولطيف ولطيف وأليف وأليف. أليف من يا حيوان؟ تناديك عذرا سيدتي عذرا سيدي أرجوك إن أريد محاربة نفسي بالمشاكل الزوجية فأنا راحل الآن والخادم الجديد سوف يأتي في أي لحظة فهمت؟ ترحل على أي؟ وأي خادم هذا؟ من هذا؟ إنه حتما الخادم الجديد. الخادم الجديد؟ نعم. مرحبا. انصتوا جيدا الاختيار هو اختياركم والقرار هو قرار نحن نلعب لعبة كلعبة الشطرنج مثلا حسنا الاختيار الأول من اللعبة ستجدون على كراسيكم بروشور المسرحية في الأمام ستجدون اللون الأسود وفي الخلف ستجدون اللون الأحمر في المنتصف هناك صورة هكذا مليئة بالخد اتركوها عنكم علامات الجمال ما هذا حسنا إن كنتم تريدون مني أن أدعهما يكملان الشجار اختاروا اللون الأحمر وارفعوه إلى الأعلى لكي أراه وإن كنتم تريدون مني أن أتدخل وأصلح بينهما اختاروا اللون الأسود بهذه البساطة أحمر أم أسود؟ الاختيار لكم، تذكروا. هيا هيا الخيار، أحمر أم أسود؟ أسود. أحمر أحمر. سيدي أنت لست حكم رابع، ليس هكذا. هكذا حسنا، أسود إذن. أرجوكم تصارحوا هيا. لا تلومني ودعني أقتل. وبتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ يا شباب تصارحوا هيا. لا أريد. أنت الكبير يا رجل. هو الذي بدأ. أنت السمين يا ولد. لكنه خبيث. لا تجعلوا الشيطان يتدخل بينكما. الدجاجة المشوية لذيذة وجميلة. إيه؟ هيا تصارحوا الآن. حسنا حبيبي. حتى تفهموا قواعد اللعبة، سيحبان بعضهما طوال المسرحية، وكأنكم طلاب مدرسة. ألا زلتما هنا؟ نعم بالطبع. إنه عزاء ابن عمي خالة أبي، وعزاء ابن خالة عمي جدي خالة جدي. خلها ثلاث مرات إن كنت رجلا. تتحداني؟ نعم. وعزاء ابن خالة عمي جدي خالة ابن أي عزان يا أبلهان؟ هو لم يمت. الموت، الموت له عدة أشكال، أليس كذلك عبرس المحامي؟ أنا الخادم الجديد. ماذا؟ إذا لما هدانك شخص مهم؟ ولم تحمل حقيبة كحقائب المحامين؟ إنها حقيبة. إلى ملابس يا أبلة، هيا أخرجوا. لن نخرج من هنا حتى يموت. يموت إنه بسبعة أرواحك القطط. قطط الباب من هنا تفضلا. تفضلا. لن نرحل من هنا حتى ناكل. لقد جئنا بالقطار من بعيد. حد ناكل. حسنا، أكل أكل أكل. ماذا؟ هموكم على كرشكم؟ انتظروا إذا وليمة العشاء. وليمة العشاء. أبريد هذا هو الأمر، عليك تنظيفه وتلميعه والاهتمام الجيد بنفسك. غبار. أنا لا أحب الغبار. حسنا. وعليك أن تزيل هذه الحبال وتحت الحبال. غبار. كان الصيد يحاول الانتحار. ذهب حتى في العتمة، وما الحياة إلا ظل يمشي ويمشي ويمشي دون أن يقف. أقل وقتكم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جديد يا سيدي. وماذا تريد؟ لقد حضرت لك الحساء الذي طلبته مني سيدة، وطلبت أيضا حقيبة. من هذا؟ حقيبتي. ماذا تخبئ بهذه الحقيبة؟ أخبئ ثيابي فقط. ثيابك؟ نعم يا سيدي. ثياب؟ لنرى هذه الثياب. ثيابي. أرجوك أرجوك يا سيدي. لنرى هذه الثياب سيدي. أرجوك أرجوك يا سيدي. انتك إنها ثياب. نعم لقد قلت لك ثيابي فقط سيدي. حسن ما اسمك؟ ايوه اجلس. ساقوم بالتنظيف. اجلس. المنزل نظيف يا رجل. المنزل مليء بالغبار والسيدة لا تحب الغبار ولا تحب الضوضاء ولا تحب الفوضى ولا تحب نفسها أصلا. فأنا أعرفها أكثر منك. من أنت؟ لقد أخبرتك للتو. أنا صحيح أنت الخادم الجديد. نعم اجلس اجلس. حسن شكرا سيدي. هل تشرب؟ لا والعياذ بالله. نهائيا في المناسبات ابيض خفيف. هل تدخن؟ لا يا سيدي التصفير مضر للصحه ويضر الجنين ايضا. انت حامل اذا. كوميديا كوميديا خياليه. تمام. نعم نعم اساسيات. نعم نعم سيدي. حسنا حسنا. النساء هل تحب النساء؟ لا النساء لا النساء. لا ماذا أقصد؟ نعم نعم يا سيد. ومن منا لا يحب النساء؟ ها دمك خفيف. شكرا. يبدو أننا سنصبح أصدقاء. طبعا لا. ماذا أقصد بالطبع؟ لا يا سيدي فالعين لا تعلو على الحاجب. تأكيد. أحضر المذياع. المذياع هنا. المذياع. حسنا سيدي المذياع تفضل. الموسيقى. أجل أنا أعشق هذه الموسيقى. حقا؟ أجل هي تتحدث عن الموت. الموت. اسمع. Thank you. أشعر بالبرد. بارود الرصاص سيدفئ جسدك. لما أشعر بأنفاسهم رغم أنهم ميتين؟ لما تشعر بالجوع بعد الشبع؟ أجل، أشعر بالجوع. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.